حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لجلاء الحزن والهم. كيف يكون ذلك؟ وما هي الوسيلة إلى ذلك؟ قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فإذا كان القرآن يا عبد الله ربيعا في قلبك، حينئذ أبشر بالذي لا يمكن لحزن ولا لغم أن يقوى عليه، ولا يمكن لكرب أن يظهر عليه، فإنه الشفاء من الرب تبارك وتعالى الذي لا يغادر سقما. لكن كيف يكون القرآن ربيع القلوب؟ وما هي الوسيلة إلى هذا الربيع الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنعلم هذا كان لزاما علينا أن نعلم ما معنى ربيع القلب، وما معنى ربيع القلوب، وما معنى أن يكون القرآن ربيع القلوب. ليس المقصود بالربيع مجرد الزين والزخرف، كما أننا نرى في فصل الربيع تنبت الأزهار وتتزين الدنيا بالألوان. ليس هذا هو المقصود بالربيع، فليس القرآن زينة، وإنما المقصود به أمران. الأمر الأول أن الربيع يدل على الحياة، فإذا ما دبت الحياة في الأرض نراها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا كان القرآن ربيع قلبك فهذا يعني أنه حياة قلبك، وأنك لا تحيا بدونه، وأنه بالنسبة إليك كما هو الماء بالنسبة إلى الظمآن، لن يحيا إلا به. والمعنى الثاني من الربيع من ربع الشيء إذا قوي وتمكن. يقال للعبد تربع في جلسته، أي تمكن من جلسته وقوي فيها. ويقال فلان تربع على عرش كذا، أي أنه حكم ذاك البلد بقوة. فإذا كان القرآن ربيع قلبك فهذا يعني أنه مهيمن على قلبك، سيدا في قلبك، إماما في قلبك، يمشي قلبك خلفه ولا يمشي هو خلف قلبك وهواك. إذا كان القرآن حقا ربيعا في قلبك فهذا يعني أنه قد تمكن من جوارحك، وتمكن من جنانك، وتمكن من عقلك وروحك، فصرت لا تتنفس إلا بالقرآن، ولا تأكل إلا من القرآن، ولا تشرب إلا من القرآن، ولا تحيا إلا بالقرآن، ولا تمشي خطوة إلى الأمام أو إلى الوراء إلا بالقرآن. هذا معنى ربيع القلب. فكيف يكون نورا للصدر؟ إن الرب تبارك وتعالى كان آخر ما أنزل على عباده كتاب سماه القرآن، لكنه أنزل قبله كتبا. فتعالوا بنا نمشي سويا على هذه الكتب، وكيف يكون من بعدها القرآن نورا للصدور. لما أنزل الله التوراة إنما أنزلها ليواري بها، أي أنزلها تورية يواري به سوآت بني إسرائيل، فأنزل التوراة تورية لسوآت بني إسرائيل. فلما مات موسى وجاء من بعده الأحبار والرهبان، خلطوا مع دين موسى دينا ليس من دين موسى في شيء، وجاءوا بكلام قالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. فأنزل من بعده كتابا سماه الله بالإنجيل، جاء به نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ماذا كان في الإنجيل وماذا فعل عيسى؟ جاء عيسى عليه الصلاة والسلام لينجل لهم تبنهم الذي خلطوا به حنطة الرب. فنجل لهم تبنهم وأبقى حنطة الرب، أبقى حنطة الرب حيث زرع لموسى حنطة. ما هي الحنطة؟ هي الدين القويم الذي ترك موسى عليه بني إسرائيل. فلما جاء الأحبار والرهبان وزرعوا مع التبن، ما زرعوا مع الحنطة تبنا، جاء عيسى فنجل لهم تبنهم وأبقى ما كان من حنطة موسى. ثم جاء القرآن ليبين التوراة وليبين الزبور وليبين الإنجيل وليبين أمورا لم يعلمها من قبل أحد من العالمين. فكان في كتاب ربنا تبارك وتعالى ما لم يكن في أي كتاب سبق من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى أو من الصحف. ولنعلم هذا حق اليقين، ينبغي أن يكون القرآن حقا مهيمنا بيننا في حياتنا وفي قلوبنا، وأن نعلم أن القرآن أعلى وأصدق من كل شيء حتى يكون نورا في صدورنا. لما جاء موسى إلى فرعون، وهذا أمر نتبين به كم هو الصدق الذي نكنه في صدورنا تجاه القرآن حتى جعلناه نورا في صدورنا. جاء موسى إلى الطاغية فرعون فأخبره أنه رسول رب العالمين، فقال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال أي فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ اسمعوا ما الذي جاء به، لقد جاء بدين لم نعلمه نحن ولا آباؤنا. فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون بعدها: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا الحوار أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد لن نفهمه عن الله فيما لو كنا حاضرين نسمع ونرى أكثر مما لو أن الله أنزله في كتابه القرآن. هنا تعلم مدى صدق القرآن فيك. لو كنت حاضرا يومها تالله لن تفهم على ما جرى بين موسى وفرعون أكثر مما لو كنت تسمع كلام الله لما نقل إليك حوار موسى مع فرعون. لن يكون ما سمعته وما رأيته يوم كنت يومئذ أصدق من كلام الرب تبارك وتعالى. وما كان كل ما جرى مع الأنبياء وما جرى مع الأصفياء الأتقياء، كل ما كان منهم إنما كان منهم أمرا وخبرا قد خلا، لم تعلم عنه شيئا أنت ولا آباؤك الأولون حتى جاء به الرب تبارك وتعالى في كتابه القرآن. والقرآن مشتق من معنيين اثنين، القرآن من الجمع والتفصيل، جمع الله به أخبار الأولين والآخرين وفصله تفصيلا ما فصله في كتب في كتاب من الكتب التي سبقته أبدا. ماذا كنت تعلم عن مريم وولدها عليها وعليهما الصلاة والسلام؟ لما انتبذت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تالله لم يسمعها يومئذ إلا الذي فطرها، ونحن نعلم ما جرى معها. كثير من بني إسرائيل لا يعلمون شيئا لا عن مريم ولا عن ولدها، بل إذا ما قرأتم في كتب بني إسرائيل لا يعلمون من هو أبو مريم، عمران لا يعلمونه ولا يعرفونه. كثير من جوانب حياة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لا يعلمها كل بني إسرائيل، بل لو لم يعلم الله تبارك وتعالى موسى بما كان في صغره يوم أمر الله عز وجل وألهم أمه بأن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليم، نحن علمنا هذا وكثير من الأولين لم يعلموا بهذا. قصة أصحاب الكهف، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعلم عنها ما لا يعلم عنها أحد من العالمين. إذا ما علمت هذا وتيقنت من هذا وعرفت أنه الكلام الصدق الذي لا ريب ولا شك ولا نراء فيه، حينئذ تعلم أنه نور بثه الله تبارك وتعالى في صحف مطهرة. فإذا كان عندك صدقا حينئذ يكون القرآن نورا في صدرك. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه القرآن أنزل عليه هدى ولم تنزل عليه آيات كما أنزلت على من كان من قبل، بمعنى أن الله عز وجل لم يري قريشا آيات إذا ما كذبوها فإنهم سيهلكون، لأن الله يعلم أنهم سيكذبونها كما كذبها الأولون. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلو أنه أرسل عليهم آية كما أرسل الناقة إلى ثمود وكما أرسل بعد ذلك العصا إلى فرعون وآله وكما أرسل بعد ذلك الآيات التي أجراها على يد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكفرت قريش ومن حولها بها كما كفر الأولون. ولكن الله جل وعلا أنزل علينا كتابا يتلى إلى يوم القيامة صدق عدل لا ريب ولا شك ولا نراء فيه. فقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ألا يكفيهم هذا؟ ما زالوا يسألون عن آيات تنزل عليك، ما زالوا يسألونك عن معجزات وخوارق للعادات يسألونك إياها يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هذا القرآن كاف لمن أراد أن يؤمن به. لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإسلام وأخبره أنه رسول من رب الأنام، ماذا أراه من الآيات؟ لم يره شيئا من الخوارق. ولما ذهب أبو بكر ليبشر بقية العشر الذين آمنوا على يد أبي بكر، هل حمل أبو بكر معه سلة من المعجزات يريها للعشرة المبشرين؟ اللهم لا، إلا أنه قال لهم: إن رسولا أرسله الله تبارك وتعالى نعرف فينا نسبه وصدقه وأمانته وإنه صادق فاتبعوه. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا آية كما سألوه، حتى القمر لما سألوا نبينا عليه الصلاة والسلام القمر أو لما سألوه آية، هم ما سألوه القمر وما سألوه شق القمر، وإنما قالوا له: أرنا آية، أرنا معجزة، أرنا ما نعجز عن رده فنؤمن لك. ولقد كان في علم الله تبارك وتعالى أنهم لن يؤمنوا ولو رأوا كل آيات الله، فماذا رد الله عز وجل عليهم؟ شق لهم القمر. لماذا؟ استجابة لسؤالهم؟ لا، بل شق لهم القمر ليقول لهم: إن الساعة قد اقتربت وما زلتم تضيعون الوقت في سؤالكم الآيات، فتداركوا الوقت وآمنوا قبل أن تقوم الساعة. لذلك أنزل الله: اقتربت الساعة وانشق القمر. فكفاكم سؤالا للآيات، وكفاكم تضييعا للوقت، وكفاكم عبثا ولهوا ولعبا، وآمنوا بما أنزلنا على محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كيف يكون القرآن جلاء للهم وذهابا للحزن؟ كان وعدا من الله تبارك وتعالى أن من جعل هذا القرآن ربيعا في قلبه، نورا في صدره، أن يذهب الله عز وجل عنه همه وحزنه، وأن يبدله مكانهما فرحا من عند الله تبارك وتعالى. لكن كيف يكون ذلك؟ قالوا قديما: إنك تعرف همة الرجل من همه، وتعلم همه من همته، فكيف تعلم هذا الرجل في أي شيء هو مهتم؟ انظر إلى أين انصرفت همته، فإن انصرفت إلى السوق والتجارة فهمه السوق والتجارة، وإذا انصرفت همته إلى كتاب ربه فهمه كتاب ربه. فكيف يكون كتاب ربي هما؟ وكيف أهتم لكتاب ربي تبارك وتعالى حتى يكفيني ربي عز وجل سائر الهموم ويزيلها عني ويرفعها بل ويبدلها فرح؟ نحن نعلم إخوتي أن الله جل وعلا أمر بالتدبر، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكل إنسان فينا مأمور أمراً عيناً فرضاً عليه، كيفما استطاع أن يتدبر من كلام ربه فعليه أن يتدبر منه. فلو جئت إلى كلام الله عز وجل فوجدت أن بينك وبينه باباً لا تستطيع فتحه، هذا هو الهم وهذا هو الحزن الذي ينبغي عليك أن تحمله، أن بينك وبين آية من كلام الله، بينك وبين سورة من كتاب الله، بينك وبين معنى أنزله الله باب لا تستطيع فتحه. إذا ما حملت هذا الهم ووصلت إلى مرحلة تجلس فيها مهمومة مكروبا محزونا محسورا، فإذا جاءك جاء يقول لك: ما لك يا عبد الله؟ تقول له: اتركني وشأني، إنني مهموم، إنني محسور. فيقول لك: خيرا إن شاء الله، هل خسرت صفقة تجارية؟ فتقول: لا. هل خسرت ولدا من أبنائك؟ فتقول: لا. هل خسرت أمرا كنت قد ربحته من قبل؟ فتقول: لا. هل طلقت زوجتك؟ فتقول: لا. ثم تقول: إنني محزون، بيني وبين آية باب لا أستطيع فتحه. هذا هو الهم الذي من حمله كفاه الله سائر الهموم وأبدله فرحا من بعد همه وحزنه لا يعلم به إلا الله. إن الله تبارك وتعالى لما ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان يعلم أن كثيرا من الناس ربما لا يفقهونه ولا يعلمون ما فيه ولا يعرفون كيف يكون القرآن ربيعا في القلب، وكيف يكون نورا للصدر، وكيف يكون جلاء للهم والحزن، وأن كثيرا من الناس ربما يكون في قلوبهم بدل القلوب حجارة. لذلك أنزل على حبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من الحجارة ما هي ألين أحيانا من القلوب. قال الرب تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. من الذي يخشى الله؟ لا يخشى الله إلا عارف به. حجارة تعرف الله، وأكثر قلوب الناس لا تعرف الله، فهي أشد قسوة من الحجارة. وربنا تبارك وتعالى يخبر عن جبل، قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني مجموعة كبيرة وفيرة من الحجارة، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل يعرف ربه، وجبال من الناس لا يعرفون ربهم. بل وأكثر من هذا، لما ذهب موسى لميقات ربه تبارك وتعالى قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لو تركنا تأويل الآية لأنفسنا لضللنا بها. كيف خر الجبل دكا؟ أولها نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أرى الله الجبل مقدار هذه، أرى الله الجبل مقدار هذه، تجلى من الرب جل وعلا مقدار عقدة من خنصر، أرى الله عز وجل الجبل مقدار هذه، فخر الجبل دكا. ونحن لزاما نعرف عن الله تبارك وتعالى أكثر من هذا، إلا أن قلوبنا أشد قسوة من الحجارة، إلا من رحم الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.